الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. ولذا اختلف أهل العلم في من رأى الهلال وردت شهادته ماذا يفعل؟ بعضهم قال يصوم، وبعضهم قال أيضا يفطر. يفطر يعني إذا رأى هلال شوال وردت قال يفطر، وبعضهم قال لا، إذا دخل في دخول رمضان عليه أن يصوم، في الخروج لا، عليه أن يكون مع الناس. والقول الثالث أنه مع الناس، إذا ردت شهادته والناس يقولون اليوم 30 من شعبان، فلا يكون هو فقط اليوم الأول من رمضان، لا، يكون مع الناس. والحكمة في هذا هو الاجتماع وعدم الاختلاف والنزاع. والاختلاف الحسي يؤدي للاختلاف ماذا؟ المعنوي. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولذا حدثنا بعض الأخوان الذين هم الآن معنا أو بعضهم أن يعني في بعض البلاد يقع بينهم اختلاف، أناس يستعملون الحساب الفلكي، وهؤلاء قد يكونون كثرة، وهناك من يستعمل الرؤية، وطبعا هي الصحيح، فتجد يحصل تضاد وتضارب، هذا يصلي العيد وهذا اليوم صائم، هذا يقول عيد ويعيد ويأكل ويشرب، وهذا يقول اليوم صائم. وقد يحصل هذا في العائلة، هذا الأب صائم والولد مثلا مفطر. لا شك يعني الحكمة ينظر إلى الغالب، فإن كان الغالب في حال صيام فأنت معهم في الإفطار، أنت تكون معهم، وحتى لو كانوا يستعملون الحساب. طبعا الحساب الصواب أنه لا يرجع إليه البتة البتة، لكن أنت صمت مع الناس ليس من أجل الحساب، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل ما جاء في هذا الحديث من الحث على الاجتماع، من الحث على الاجتماع. نعم.